اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم. مسحراتي جاي الليلة دي علشان اصحي ابنك وولدي، وهعلي صوتي وافضل انادي، يمكن غريبك يرجع يا بلدي. اصحى يا نايم وحد الدايم، اللي بناله من الغربة داره، أكلت ببانه وعتبه جداره. مش ضدك انت ولا ضد غيبتك، لكن يا ولدي وحشاني طبتك. افرد شراعك بطول دراعك، وخلي عينك على بر بلدك. اوعى الخواجة يهوى خداعك ويقولك احنا ناسك واهلك. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الرزاق رمضان كريم.